بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب النكاح هو الربع الثالث من أرباع الفقه، وموضوعه كما سبق الإشارة إليه في الكلام على مناسبة أبواب الفقه هو تكميل المسلم لدينه ولمعيشته بتحصين نفسه. وقد سبق أن الفقهاء أو من جعله بعد البيوع منهم قصدهم من ذلك أن أول ما يخاطب به المسلم إذا بلغ سن البلوغ العبادات، فلذلك بدأوا بها، فهي أصول الإسلام وأركانه العظام. ثم يحتاج غالبا إلى مال ينفق به على نفسه، فيحتاج إلى بيع وشراء وما في معناه، فعقدوا أبواب البيوع والمعاملات. ثم إن باع واشترى وحصل مالا يحتاج إلى أن يتزوج، فعقدوا لذلك أبواب النكاح. فيقول الشيخ رحمه الله: إنه من سنن المرسلين. ومعنى كونه من سنن المرسلين أنه مما شرعه الله عز وجل لهم وجعله سنة يتتابعون عليها، فليس من شريعة المرسلين ولا من سننهم التبتل والامتناع من الزواج، لأنه سنة الله عز وجل في الخلق، وآية من آياته سبحانه وتعالى في بني آدم. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: وهو الذي جعل من خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن من سنة الله عز وجل في بني آدم أن يقترن الرجل بالمرأة، يعمرون الأرض ويتناسلون ويكثرون من أمتهم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حق هذه الأمة. فهو إذن من سنن المرسلين، ومقابله خارج عن شريعتهم وسنتهم. وفي الحديث الصحيح المشهور أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة، وقال بعضهم لبعض: إنه رسول الله عز وجل، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معناها نحن نحتاج إلى عبادة أكثر من عبادته. فقال رجل منهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنا. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل ويتفرغ للعبادة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وقام في الناس خطيبا، وقال: ما بال أناس يرغبون عن سنتي. فإذا هذه الأشياء التي ذكرها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف طريقته. قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر، فصوم الظهر منهي عنه، وأقوم وأنام، فالذي يقوم الليل كله ولا يعطي لنفسه راحة ويواظب على ذلك طول أيام السنة خلاف الهدي المشروع. قال: وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. والإسلام جاء في هذا وسطا بين إباحة الشهوة مطلقا وبين تقييدها تقييدا مطلقا، هي الرهبانية. فالنصرانية فيها رهبانية مبالغ فيها، خارجة عما يقدر عليه بنو آدم، لا يجعلنا الزواج إلا من باب الضرورة التي لا بد منها، وربما قال بعضهم نجاسة لا بد منها، لأنهم يرون أن الكمال البشري في ما يسمونه العفة المطلقة، وهو الرهبانية اللي قال الله تعالى فيها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ولذلك يعيبون الزواج من حيث الأصل، ويعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته إباحة الزواج بأكثر من امرأة مثلا وإباحة التسري، فإنهم يرون ذلك مخالفا للكمال البشري، وإنما أوتوا من جهة ما ابتدعوه في دين الله عز وجل من تضييق ما أباح الله، وهذا التضييق سيؤدي بالضرورة إلى أن يفتحوا على أنفسهم أبواب المحرمات وأبواب البهيمية التي هم فيها الآن. فإذن هذا طرف اللي هو التضييق في المباحات، ويقابله الطرف الآخر اللي هو التوسع في هذا بغير شرع، وهذا لا شك أنه بهيمية محضة. فجاء الإسلام وسطا في هذا، الحث على التزاوج والنكاح والحصانة بالقيود وفي حدود يحصل بها الإنسان غرضه وحاجته وسكون نفسه وراحته وحوائجه في الدنيا، وبالمقابل يستطيع أن يعمر الأرض ويتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته. إذن هو وسط بين هذا وبين هذا، وهو الكمال البشري، الكمال التشريع الذي يراعي حاجة الإنسان ويراعي ضعفه. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن جاء في الشرع في هذا الباب مراعاة ضعف الإنسان من جهة وحاجته، ومراعاة الحفاظ على الأنساب والحفاظ على الحدود الشرعية في هذا الباب، فلا تجد في هذا الباب أكمل ولا أعدل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الشرائع وأتمها، لا تفتح الباب للشهوات مطلقا ولا تسدها أيضا سدا يؤدي بالإنسان إلى ما لا يقدر عليه، فالإنسان كما قال الله في هذا السياق خلق ضعيفا. فإذا هو وسط واعتدال في هذا الباب، كما هي شريعة وسط واعتدال في كل أبواب الشرع، تراعي بين دواعي الفطرة وبين مقاصد الشرع والتعبد وغير ذلك، فليس فيها مبالغة في سد دواعي الفطرة وحوائج الإنسان، وليس فيها أيضا في المقابل إهمال لجانب الطاعة والأخلاق والكمالات وغير ذلك. الذي يميل إلى الكمالات المجردة مع إهمال ضعف الإنسان هذه الشريعة الرهبانية، هذه خلاف الواقع، ولا يمكن أن تكون شريعة يمتثلها الناس ويلتزمونها حقيقة. وبالمقابل عدم مراعاة الأخلاق والكمالات التي شرعها الله تعالى و الإخلاد إلى الشهوات البدنية أيضا هذا خلاف الشرائع وضرر محض. فجاءت الشريعة في هذا الباب وفي غيره وسطا بين هذا وبين هذا، تعطي حوائج الإنسان التي يحتاج إليها، وبالمقابل يتفرغ للعبادة والأخلاق والكمالات. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: إنها مزاوجة بين حاجات البدن وبين حاجات القلب والروح. فالإنسان مخلوق من بدن وروح، الروح تميل إلى الأمور الكمالات والروحانيات والأخلاق والعفة وغير ذلك، والبدن له حوائج طعام وشراب ونكاح وغير ذلك، فلا يناسب أن يعتبر هذا الجانب ويهمل الجانب الآخر، ولا يناسب كذلك أن يعتبر هذا الجانب ويهمل الجانب الآخر. والشرع جاء بتكميلهما ومراعاة كل واحد منهما للآخر، وهو يجعلهما مثلا بين أو يجعل الإنسان بذلك وسطا بين الملك وبين الحيوان. فالحيوان بدن محض ليس فيه معاني وأخلاق وكمالات يحرص عليها، والملك مخلوق نوراني خير محض ليس فيه شهوة وميل إلى الدنيويات. الإنسان وسط بينهما، فإذا كمل نفسه بالكمالات وأعطى نفسه حوائجها يرتقي إلى ما يناسب صلاحه واستقامته، وربما يكون بذلك أفضل من الملك، كما جاء عن بعض أهل العلم في تفضيل صالح البشر على الملائكة. إذن المقصود أن شريعة الإسلام وسط في هذا الباب، ولهذا نص الشيخ رحمه الله على هذا المعنى وعلى أن النكاح من سنن المرسلين، فلا يشرع الرغبة عنه بدعوى تفرغ للعبادة، فإن هذا لا يستقيم ولا يكون في دين الله عز وجل. ولذلك جاءت الأحاديث والنصوص الكثيرة مرغبة في النكاح. اقتصر منها الشيخ رحمه الله على حديث وحيد أصل في هذا الباب الكبير، وهو حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هكذا ممدودة بتاء، ويقال فيها أيضا بغير المد الباء بغير التاء وبغير المد أيضا الباءة، ويقال فيها الباء. إذن أربع لغات: الباءة والباءة والباء والباهة، وكلها بمعنى واحد وهو النكاح أو مؤونته، فسرت بهذا وفسرت بهذا. من استطاع منكم الباءة أي النكاح، ومعنى أنه مستطيع للباءة أي مستطيع لمؤونة النكاح ولوازمه، بحيث أنه يستطيع أن يخطب ويعطي المهر ويولم على امرأته ويسكنها حيث يليق بها من بين من مسكن ملك أو إيجار أو غير ذلك. هذه هي الاستطاعة للنكاح. من كان منكم مستطيعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للباءة، فليتزوج. ثم بين حكمة ذلك فقال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض هذه صيغة تفضيل، معناها أنها ليس معناها أنه لا يكون غض للبصر إلا بالزواج، وليس معناها أن المتزوج حيكون غض البصر عنده شيئا مطلقا أو شيئا ثابتا، بل قال أغض معناها صيغة تفضيل. هذا يعني أن حالة الزواج وحالة عدم الزواج كلاهما فيها غض للبصر، كلاهما فيها غض للبصر، لكن المتزوج أو المتزوج أغض للبصر، وكلاهما فيها حفظ للفرج، لكن المتزوج أحفظ لفرجه. كيف ذلك؟ معنى ذلك أن غض البصر وحفظ الفرج موجود بأصل الإيمان في الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى فرض على كل مؤمن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لكن إذا كان المؤمن يريد أن يتقوى على هذه الشريعة، على هذه الشعيرة، وعلى طاعة الله عز وجل بامتثال هذين الأمرين، فالزواج أعون له على ذلك، أعون له على تحقيق هذا المقصود. إذا كان لا يوجد غض البصر من حيث الأصل، فلا ينفعه أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن المتزوج يغض بصره، وقال: فإنه غض للبصر. لذلك تجد متزوجا يطلق بصره في المحارم. لما؟ لأن الأصل غير موجود، اللي هو تقوى الله جل وعلا والإيمان به وامتثال طاعته، فتجده متزوجا يطلق بصره في المحرمات ويتبع المحرمات. لما؟ لأن أصل غض البصر بداعي الإيمان، بموجب الإيمان بالله وطاعته والتزام شريعته، غير موجود. فلا يكون الزواج في حقه أغض للبصر، بل ربما يكون سببا لزيادة إطلاق بصره في المحرمات، كما هو مشاهد في بعض الناس. إذن هذا يبين لك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. معناها أن هذا الإنسان من همه ومن نيته ومن قصده ومن مجاهدته لنفسه أن يقيم شرع الله في هذا الباب، وهو غض البصر وحفظ الفرج، فيكون الزواج عونا له على هذا. وبهذا يزول الإشكال لما يقول إن الإنسان أنه بعض الناس متزوج ولا يغض بصره. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن المبنى الأساسي اللي هو الإيمان غير موجود، اللي هو باعث الإيمان على غض البصر عنده غير موجود، فلا ينفعه الزواج في هذا المعنى. أما المؤمن الحريص على غض البصر وحفظ الفرج، فإن الزواج في هذا يعينه عليه، يكون في حالته متزوجا أقدر منه على أن يغض بصره ويحصن فرجه. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني فإنه له حصانة. وهذا معناه أن العاجز عن مؤونة النكاح، وليس المقصود العجز عن مؤونة النكاح العجز عن النفقة، وإنما كما قلنا المقصود العجز عن مؤونة النكاح أي مؤونة المهر والوليمة وتوابع ذلك. أما النفقة فلا تدخل في مؤونة النكاح، لأن النفقة هي رزق الإنسان الذي كتبه الله عز وجل له. والله تعالى قد قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني هذه أشياء أرزاق مقسومة، معناها الإنسان قد يتزوج ورزقه قليل وينفق مما أعطاه الله ويصبر حتى يفرج الله عنه، وقد يتزوج عنده نفقة واسعة ويوسع الله عليه ويزوج نفسه من أسباب الرزق. إذن المؤونة المقصودة هي القدرة على النكاح في نفسه، أما النفقة بعد ذلك فليست من هذا الباب، لأن هذه لا يستطيع الإنسان أن يعلم ما قسمه الله عز وجل له ما قدره. وهذا يقال حتى يكون الإنسان وسطا بين طرفين، وسطا بين طرفين، من يقتحم الزواج من غير قدرة أصلا، وربما الوليمة نفسها والمهر نفسه لا قدرة عليه، لا قدرة له عليه، ويتكلف ذلك، وربما يغر المرأة فيتزوج مع ضعف حاله عن قدرة عن مؤونة الزواج نفسه، فهذا طرف وليس هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. وطرف بالمقابل يكون له قدرة على مؤونة النكاح، لكنه يفترض أشياء أخرى، لابد أن تكون عنده وظيفة مستقرة، ولابد أن يكون عنده راتب كبير، ولابد أن تكون عنده ربما بيت مملوك، فهذه أيضا مبالغة، لو اعتبرت في هذا لما أمر أحد تقريبا بأن يتزوج إلا القلة القليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الوسط في ذلك، وهو عنده قدرة على النكاح يتزوج، وسيغنيه الله عز وجل من فضله ما دام أنه قادر على مؤونة النكاح. والمقصود الأكبر من ذلك، مع أن الزواج له مقاصد كثيرة، لكن المقصود الأكبر منه هو حفظ الدين وإقامته وغض البصر وحفظ الفرج عما حرم الله عز وجل. فإن لم يستطع ذلك، لم يستطع مؤونة الزواج بسبب عجزه عن مؤونة النكاح كما تقدم، قال عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا فيه فضيلة للصوم عظيمة، وهو ما فيه من معنى تحصيل تقوى الله جل وعلا والإعانة على غض البصر وحفظ الفرج. ليس من جهة الجانب المادي فقط، فإنك بعض الشراح يقول لأن الصوم يضيق مجاري الدم في الإنسان ويضعف البدن، وإذا أضعفه سكنت نفسه، لكن ليس هذا المقصود فقط، وإنما ما في الصوم من تحصيل تقوى الله جل وعلا التي تكون عونا للشاب على إقامة دين الله عز وجل وتحصيل هذه الفضائل التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعده العلماء أصلا في هذا الباب، وهو دليل على أن الزواج من حيث الأصل في حق من توفر في هذا الشرط مستحب، فلا يؤمر به وجوبا إلا في حق من قدر عليه وخشي على نفسه الوقوع في المحرم. من أمن ذلك فإنه مستحب في حقه الزواج. وغير هذا الحال، من قدر وأمن هذا يستحب، غير ذلك قد يكون واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. يقول العلماء إنه تدخله الأحكام الخمسة، لكن الغالب فيه هو الحال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ترغيبا فيه، فهو فيه حكمه من حيث الأصل في حق هذا الرجل ومن كان في مثله هو الاستحباب، لما فيه من الفضائل ولما فيه من الخصال المطلوب تحصيلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مبينا لواقع الناس وما الموجب لرغبتهم في بعض النساء دون بعض، يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. معناها أنه غالبا إنما يتزوج الناس رغبة في واحدة من هذه الأربع، وهذا عند العلماء خرج مخرج بيان واقع الناس، ليس ترغيبا في هذا، ليس أنه يقول لك ينبغي أن تنكح المرأة لمالها ودينها وحسبها، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هذا هو واقع الناس، قد يتزوج بامرأة لمالها، وقد يتزوجها لحسبها يعني لنسبها وشرف منصبها ومنزلتها في الناس ومنزلة أهلها وآبائها، وقد ينكحها لجمالها أو لدينها. فهذه أربع مقاصد للناس في الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. تربت يمينك معناها هي في الأصل تربت، أي التصقت بالتراب، ولتلتصق يده بالتراب معناها افتقر، لكن هذا دعاء غير مراد، هذا على طريقة العرب في الكلام، يدعون على الشخص وهم لا يريدون ذلك، في الحديث عقرى حلقة مثلا أو ثكلتك أمك يا معاذ، يدعو عليه يعني فقدتك، لكن هذا يجري على ألسنتهم وليس هو مرادا، وإنما المراد فاظفر بذات الدين، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي فاز بالغرض الأكبر من هذه المقاصد الأربعة. إذن الناس كأنهم يقصدون هذه الأربعة أشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن منها وأفضل هذه الأربعة التي يقصدها الناس، والذي ملأ يديه من الخير أكثر من غيره هو الذي ظفر بذات الدين. وقال فاظفر، هذه العبارة أو هذه الكلمة فيها هي تستعمل عادة في النصر، ظفر بالنصر أو شيء يخشى فوته فأدركه وظفر به، هذه تطلب هذه الكلمة. وهذا فيه الإشعار أن هذا المعنى ربما يكون قليلا، فالدين قليل في النساء بالنسبة إلى الرجال، الدين قليل في النساء بالنسبة إلى الرجال، وإن كان كثير من النساء فيهن من الخير والصلاح ما يفوق أكثر الرجال، لكن من حيث الجملة المرأة فيها ضعف وفيها ميل إلى اللهو والدنيا وغير ذلك، فيكون قلة الدين في النساء هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين، كأنه حرص، كأنه ظفر بشيء غيره من الناس كثيرا ما يفوتهم، وهذا صحيح والواقع يشهد به، فإن أهنأ الناس عيشا وأسعدهم هو من وفق في زواجه لمرأة صالحة ذات دين تحفظه في نفسها وفي نفسه وفي أهله، فهذا هو أسعد الناس بالزواج. لكن لا يعني هذا أنه لابد أن يكون الدين هو المقصود الوحيد فقط. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار أن بعض الناس قد يتزوج بالمرأة للمقاصد الأخرى التي ذكرت معه في الحديث، وهذه أرزاق والله تعالى يرزق من يشاء ما يشاء. لكن فيه تنبيه، وهو تنبيه حسن نبه عليه الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث، هو من نفائس فقهه في دين الله عز وجل، وهو أنه إذا كان يمكن أن يتزوج المرأة لدينها ويمكن أن يتزوجها لمالها أو حسبها، كثير من الناس ربما يسمع عن جمال امرأة أو عن حسبها فيرغب في نكاحها، يسمع عن جمال امرأة فيرغب في نكاحها، ثم أو العكس، ربما يسمع في بدين المرأة واستقامتها وصلاحها فيرغب في نكاحها، يتقدم لخطبتها، ثم بعد ذلك إذا نظر إليها لم تعجبه في جمالها فيترك الزواج بها. يقول الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا يكون كأنه عاكس الحديث، كأنه ظفر بذات الدين فردها من أجل الجمال أو من أجل المال، لكن اللي ينبغي، يقول ينبغي أن يكون العكس، ينبغي أن يسأل أولا عن الخصال غير الدين التي يحتاج إليها، إذا كان يرغب في الجمال فليسأل عن الجمال أولا، إذا كان يرغب في الحسب فليسأل عن الحسب أولا، إذا كان يرغب في المال فليسأل عن المال أولا، ثم بعد ذلك إذا رضي هذه الخصال التي يريدها بعد ذلك يسأل عن الدين، فيقول إن قبل بعد ذلك يكون قبلها لدينها، وإن ردها بسبب عدم ديانتها لا يكون رد الدين. وهذا تنبيه حسن، بعض الناس يفوتهم فيقعون في هذا الخلل، وهو أن المرأة تكون متدينة وصالحة ويرغب فيها من أجل دينها وصلاحها ثم يردها من أجل نقص في الجمال، هذا خطأ، وربما يبتلى بأن يتزوج بمرأة توافق غرضه في الأوصاف الأخرى، لكن بسبب أنه رد الدين سيكون معها في أسوأ عيشة، وسيذوق معها معيشة ضنكة بسبب أنه فرط في الدين بسبب مقاصد أخرى. إذن ليس معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة بلغه خبر دينها قبل أن يسأل عن الأمور الأخرى، فإني رأيت بعض الناس يخطئ في فهم هذا التنبيه. الإمام أحمد رحمه الله له نظر دقيق في بعض الأحاديث وموافقة السنن، وربما أساء الناس فهمها. يحضرني من هذا مثالين، هذا المثال وهو أنه يفهم من ذلك أنه إذا سمعت عن الدين أولا خلاص ما تروحش تخطبها ما دام سمعت عن الدين أولا، لأنه يخشى أنها لا تعجبك فتردها، تكون ردت الدين، هذا فهم خاطئ. هو يقول ابتداء أنت إذا رغبت في نكاح المرأة أنت وكان لك أن ترتب في السؤال، اسأل عن غير الدين أولا ثم اسأل عن الدين، لكن إذا كان بلغك خبر امرأة ذات دين لا يعني ذلك أنك ما تروحش تسأل عن أشياء أخرى، فهذا خطأ في الفهم. بل هذا الحديث ظاهره أنه أول سبب يحرص فيه الإنسان على الخطبة هو ذات الدين، ثم بعد ذلك ينظر في الأمور الأخرى. ونظيره هو المثال الثاني أنه جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كره للشخص يكون جالس في المسجد يكون مثلا على غير وضوء أو عنده غرض أو عنده موعد مثلا مع الأذان، يكون جالس في المسجد فبمجرد أن يسمع الأذان يتذكر ذلك الشيء الذي يريده فيقوم فزعا، يقوم يجري. تحصل هذه لبعض الناس لما يسمع الأذان يقول المغرب ينض يجري. فأحمد رحمه الله كره هذه الهيئة، قال هذا يتشبه بالشيطان، جاء في الحديث أنه إذا نودي بالنداء أدبر الشيطان وله ضراط. قال هذا كأنه تشبه بالشيطان، بمعنى أنه لما سمع الأذان في الصورة الظاهرة هو قام لأجل حاجته، لكن في الصورة الظاهرة هو غير سمع الأذان بدأ يجري، فيشبه صورة الشيطان. يفهم منه بعض الناس أن الإمام أحمد ينهى عن القيام عند الأذان، يقول حتى يكمل الأذان باش تنوض، لكن هذا فهم غير صحيح. مقصوده هذه الصورة الظاهرة لا يشابهها، إذا سمع الأذان لا لا لا لا وكان وتذكر شيئا فاته لا يقوم مسرعا يجري كأنه يفر من الأذان، وإنما يقوم بروية وتأودة حتى لا يتشبه بالشيطان في الصورة الظاهرة. هذا تنبيه دقيق وفقه دقيق من أحمد رحمه الله كفقهه في هذا الحديث، وأنه يكره للإنسان أن يجعل الدين آخر ما يسأل عنه، فيكون إن رد من أجل الدين، فهو تنبيه حسن، لكن لا بد من فهمه وتوظيفه توظيفا صحيحا من غير أن يلزم منه ما لم يريده أحمد رحمه الله. بناء على الحديث قال الشيخ رحمه الله فينبغي إذن على الإنسان أن يتخير ذات الدين والحسب الولود الحسيبة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود يعني المرأة حسنة التباعل التي تتودد لزوجها وتكرمه، فهي حسنة التباعل. والولود يعني التي يعلم بالقرائن أنها ذات أولاد، يعني أنها تلد له مرات ومرات. قد يقول قائل هذا لا سبيل إلى معرفته، يقول العلماء هذا غالبا يعتبر بنسائها، يعني بأخواتها أو أمها وعماتها وخالاتها، هذا يمكن أن يعرف. فبعض النساء تكون عائلة تكون الولادة فيهم قليلة، وبعض النساء وعائلة تكون فيهم الولادة كثيرة، فمعنى هذا أن من مقاصد النكاح تحصيل مثل هذا الغرض، أن يكون عنده امرأة متدينة ودود ولود. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا خلافا لما عليه أكثر الناس اليوم من الحرص على إقلال الأولاد بأعذار مزيفة، تارة بصعوبة المعيشة، وتارة بصعوبة التربية، وتارة بضعف الأبدان، وغير ذلك من الأمور التي يعلم عند الحقيقة أنها أعذار مزيفة. فلا يزال كثير من الناس يحافظ على هذه السنة وعلى هذه الشعيرة ويحرص على تكثير الولد، والله تعالى يفتح عليهم ويعينهم ويسددهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، ذكر هنا بعض مسائل أو بعض أحكام الخطبة وترتيب أبواب النكاح مثل ما سبق في نظائره في الجنائز، مثلا يكون ترتيب على حسب الوقوع، يتكلمون في أحكام أول شيء ترغيب في الزواج وأحكامه، ثم بعد ذلك الخطبة وأحكامها، ثم بعد ذلك عقد النكاح وشروطه، ثم عشرة النساء، ثم الطلاق والعدة وما يتبع ذلك على حسب وقوعه في عمل الناس. إذن يذكر هنا رحمه الله بعض أحكام الخطبة، فمن أول أحكامها أنه إذا أراد أن يخطب امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني أحرى أن يجمع بينهما وأن يدوم الود والإلفة بينهما، فلا يقدم الإنسان على أن على زواج بامرأة لم يرها من قبل، فربما إذا تزوج بها ودخل بها وقعت عينه على ما لا يحب، وهذا سيكون ربما سببا للنفرة، سببا للنفرة وتمتنع العشرة بينهما بالمعروف فيما سيأتي من حياتهما. ولذلك كان من السنة أنه ينظر إليها قبل أن يعقد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني يحصل هذا المقصود. وهذا بناء على قاعدة أكبر منه في الشرع، هي أن الأشياء التي منعت لسد الذريعة تبيحها الحاجة. فنحن نعلم أن الأصل في النظر إلى الأجنبية أنه محرم لما يؤدي إليه من المفاسد، لكن هنا عند الحاجة إلى ذلك توجد حاجة داعية إلى النظر، الحاجة ترفع النهي الذي هو نهي من أجل سد الذرائع، ليس نهيا أصليا، ليس نهيا عن شيء مقصود لذاته، وإنما نهي لسد الذريعة. فالمنهي عنه لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، وأما المنهي عنه لغيره تبيحه الحاجة فقط. منهي عنه لغيره مثل النهي عن أكل الميتة لا تبيحه إلا الضرورة اللي هي الخوف الهلاك مثلا، لكن المنهي عنه لغيره مثل النظر إلى الأجنبية مثلا ولمسها، هذا منهي عنه لما يؤدي إليه أو لما يخشى أن يترتب عليه من الفساد. فلذلك إذا احتاج الإنسان إلى شيء منه أبيح. كان يحتاج الطبيب إلى أن يكشف عن امرأة لا يوجد طبيب غيره في ذاك المكان أو في ذلك النوع من المرض، أو يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى امرأة في بيع أو شراء أو نكاح أو غير ذلك، يرتفع النهي ما دام أن المفسدة غير موجودة. ولذلك إذا احتاج الإنسان أن ينظر إلى امرأة من أجل أن يخطبها يباح له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقوله إلى ما يدعوه إلى نكاحها معنى ذلك أنه إن احتاج إلى النظر إلى الوجه والكفين جاز ذلك ويكفيه غالبا. إن احتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، كأن يحتاج أن يرى شعرها مثلا، يراها سادلة شعرها وحاسرة، فلا بأس في ذلك. والناس في هذا طرفان: منهم من يبالغ في إباحة النظر إلى كل شيء منها، ومنهم من يبالغ فيقول لا يجوز النظر إلا إلى الوجه والكفين. والوسط هو الراجح، أنه ينظر إلى ما يحتاج إلى أن ينظر إليه. غالب الناس يكفيه النظر إلى الوجه والكفين، فإذا خرجت المرأة أمامه بدرع وخمار فنظر إلى وجهها وهو محل الجمال منها، ونظر إلى الكفين، والكفان هما عنوان لجسمها كله، فيكفي هذا. وقد استدل بعض العلماء على ذلك باستدلال لطيف جدا، وهو قول الله تبارك وتعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. مع أن الإنسان في العادة وش يرى من المنافقين؟ يرى منهم ما يظهر في المعتاد، يرى منه وجهه وهيئته العادي، يكون لابس بكامل لباسه، فما يظهر منه يكون دليلا على غيره، فيحصل الإعجاب بمجرد النظر إلى الوجه والكفين. وهذا هو الحال في غالب الناس، لكن بعض الناس قد يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، يكون عنده غرض في غير الوجه والكفين. بعض الناس عنده تجربة سيئة مع شعر المرأة، يريد أن يكون شعرا على وصف معين لأن عنده غرض في ذلك، فلا يمنع من هذا، ويجوز أن يرى منها ما يظهر في العادة، يعني ما يراه منها محارمها. فالمرأة تكون في البيت تكون فضلا، يعني في ثياب البذلة، تكون في ثيابها المعتادة، له أن يرى منها مثلا ساقها أو شعرها، له ذلك. وقد خطب عمر رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، وقال رضي الله عنه، يعني عمر، إنه لا يريد النكاح ولا غرض له في الباءة، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي. فرغب أن يكون له نسب ومصاهرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه علي رضي الله عنه بابنته اللي هي أم كلثوم، كانت صغيرة بعض الشيء، فكشف عمر رضي الله عنه عن ساقها، فقالت رضي الله عنها ورحمها، قالت: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك. ولم تكن تعلم أن أباها أرسلها إليه من أجل أن يتزوجها. ففي هذا أيضا دليل على أن الصحابة فهموا هذا المعنى، إذن هو وسط. ولذلك هذه العبارة من الشيخ عبارة حسنة، هي مطابقة للحديث وتؤدي الغرض، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ولا ينبغي أن يتشدد أهل المرأة في هذا، فبعض الناس يتشدد في هذا ويقول: لا تخرج إلا بخمار أو بجلباب. بعض الناس يشدد في هذا، وأحيانا يكون تشديد له محل، لا سيما في شخص يكون عرف أنه يخطب مرات ولا ينكح، بعضهم يتلاعب في هذا. إذن الباب ليس فيه تضييق من الشرع، الشرع وسع في هذا، وما يحصل مقصد الناس من الطرفين ينبغي أن يكون هو الغرض. إذا كان لهم غرض في زيادة الستر غرض لا بأس به فهو حسن، وإن لم يكن لهم في ذلك غرض، هو كان له غرض في أن يرى منها أكثر من الوجه والكفين، فلا ينبغي أن يمنع من ذلك، لأن هذا باب مبني على التسهيل والمسامحة والترغيب. هذا إذن ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة. فيه شرط لا بد منه، هو أن يكون نظر من غير خلوة، لأن النظر إلى المرأة والخلوة بها كل أجنبية كلاهما محرم، يجوز ما دعت إليه الحاجة، الحاجة داعية هنا إلى النظر، الخلوة لا حاجة إليها. إذن يكون النظر من غير خلوة، يكون معها أحد محارمها أو بعض نسائها أمها أو غير ذلك لا بأس، فإن الخلوة تنتفي بذلك إن شاء الله. الحكم الثاني يقول الشيخ رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، وهذا مثل ما سبق في البيوع المنهية عنها، أن يبيع على بيع المسلم أو يسوم على سومه، فإنه من أسباب البغضاء والتشاحن أنه يبيع على بيع أخيه أو يسوم على سومه، وقلنا هنالك إنه لا يجوز له ذلك حتى يأذن له السائم الأول أو يترك، وإنما يتحقق النهي عند الركون، يعني إذا ركن صاحب السلعة إلى بيعها أو ركن المشتري إلى أخذ السلعة. نفس الكلام يقال هنا، إنه لا يجوز له أن يخطب حتى يأذن الأول أو يترك، وإن المقصود بالخطبة على خطبة أخيه أن يكون أهل المرأة ركنوا إلى أن يعطوها إلى الأول، إذا كان يعلم أنه راح شاف فقط ولا يعلم، أو خطب فقط ولا يعلم أن أهل المرأة ركنوا إلى إعطائه، يعني مازال ما قالوش نعطيك المرأة، فهنا يجوز للآخر أن يذهب لخطبتها لا مانع من ذلك، وأهل المرأة يتخيرون، قد يختارون الأول وقد يختارون الثاني ولا بأس في ذلك. قد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في خطبتها، قالت له إنه خطبها معاوية أبو الجهم، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنكح أسامة بن زيد، وليست هذا خطبة على خطبة معاوية وأبو الجهم، لأنها لم تكن ركنت إلى أحد منهما، فإذا المقصود به هو خلاص لما يستقر أهل المرأة على أنهم يعزمون على أنهم سيزوجون هذا الشخص، هنا يحرم لغيره أن يتقدم، لأنه يكون أفسد عليه شيئا استقر له. أما مجرد أن يكون ذكر هذه المرأة أو تقدم لخطبتها فيجوز أن يخطبها آخر، اللهم إلا أن يتركها من باب أو ينتظر صاحبهم باب المروءة والمكارمة، فقد يسمع أن فلانا ذكر هذه المرأة، لا يبادر بخطبتها إذا كان ليس له في ذلك كبير غرض، حتى يعلم أن صاحبه قد ترك، من باب المبالغة في سد الذرائع. وقد لما تأيمت حفصة رضي الله عنها ذكرها عمر لأبي بكر ثم ذكرها لعثمان، فأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه كان سامع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولذلك لم يرد لعمر رضي الله عنه جوابا. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر إلى عمر فأخبره حتى يذهب ما في نفسه، وهذا فيه درس عظيم في الحرص على سلامة الصدور وإذهاب أسباب الشحناء والبغضاء. قال: أما إني لم يمنعني من ذلك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجته. فهذا فيه أدب أبي بكر رضي الله عنه، من جهة لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلا يفشي سره، هذه أمانة عالية، وكان هو رضي الله عنه في الدرجة العليا من ذلك. ومن جهة ثانية لا يقبل أن يتزوجها وهو يعلم أن صاحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، لأن هذا ربما يكون فيه منافسة له على أمر من أمور المفروض أن يؤثر صاحبه بها ولا ينافسه عليها. ثم ثالثا، حتى لا يبقى في نفس عمر شيء من أنه لم يرد له جوابا، أخبره الخبر، فجمع بين هذه الثلاث أمور العظام، بين هذه الأخلاق الثلاثة العالية اللي يهملها كثير من الناس، وهي حفظ الأمانة، حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم مسابقته إلى شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحرص على صفاء نفس صاحبه عمر رضي الله عنه. هكذا فليكن تعامل الأصحاب والأصدقاء فيما بينهم، وإلا فلا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. نعم. حكم ثالث من أحكام الخطبة وهو أنه في بعض الحالات قد تمتنع خطبة المرأة في بعض الحالات، فالمرأة التي تكون زوجة لشخص آخر أكيد أنه لا يجوز خطبتها، وخطبتها وترغيبها على الانفصال عن زوجها من كبائر الذنوب ويسمى تخبيبا. قد يفعل هذا بعض الناس، يخبب المرأة على زوجها من أجل أن تطلق منه ويتزوجها هو، هذا من كبائر الذنوب وعظامها. وفي حكم المرأة المتزوجة المرأة التي تكون في عدة رجعية، فالمرأة في عدتها من زوجها وعدة رجعية هي زوجته، والله تعالى قال في كتابه الكريم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهي لا تزال زوجة وسماها الله بعلا لها، فلا يجوز التعريض أو خطبة المرأة المعتدة من زوجها في عدة رجعية. لكن إن كانت بانت من زوجها إما بطلاق بائن كان يكون بينونة، ولو كانت بينونة صغرى، سيأتينا أن البينونة نوعان، بينونة صغرى وهي التي يطلقها فيما دون الثلاث يعني تطليق أولى أو ثانية وتخرج من العدة للرجل أن يخطبها بعد ذلك، فهذه قد انفصلت عن زوجها. وكذلك إذا بانت منه بينونة كبرى فإنه يجوز أن يتزوجها ولو كانت في العدة، لأن هذه العدة عدة غير رجعية. متى تكون البينونة الكبرى؟ تكون بالموت، لأنه لا يمكن أن ترجع إلى زوجها فقد مات، وتكون أيضا بأن يطلقها الطلقة الثالثة. إذا اعتدت من زوجها في الطلقة الثالثة فهذا يعني أنها بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا كانت المرأة في العدة، والعدة المقصود منها رعاية حرمة النكاح الأول، فمن رعاية حرمة النكاح الأول أنه لا يجوز التصريح للمعتدة بالخطبة، لا يجوز أن يتقدم لخطبة امرأة معتدة خطبة صريحة، لأنها لا تزال في وقت العدة اللي هي من حرمة الزواج الأول، سواء كانت معتدة من وفاة زوجها أو من بينونة كبرى. وش الجائز؟ الجائز في هذا هو التعريض. الله تبارك وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، بمعنى أن امرأة يتوفى زوجها أو تطلق في الطلقة الثالثة وهو يخشى أنه إن لم يظهر لها أنه يريد أن يتزوجها يخطبها غيره فتفوته، فيعرض لها، يقول لها الظفر بمثلك ظفر، أو يقول لها اللي دامرا مثلك قد يعني أنجح وأفلح، أو مثلك لا يفوت، كلام تفهم منه هي أن هذا الرجل راغب فيها، بحيث أنها لو لما تخرج من العدة لو خطبها غيرها هي تعلم أن فلان راغب فيها، فإذا كانت تريده ترسل إليه حتى لا يفوته غيره، فهذا معنى التعريض. فيه جمع بين المصلحتين، جمع بين مصلحة الحفاظ على حرمة العدة وبين مصلحة عدم تفويت الخاطب على المرأة، ففيه رعاية مصلحتها من جهة الحفاظ على الخاطب، وفيه أيضا رعاية لمصلحة حرمة العدة. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذه المسألة شرحا واضحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، عندك الآيتين. نعم الآيتين، كأنه يقول يعني تمام الآيتين. من سنن النكاح أنه إذا ولي الإنسان عقد القراض فإنه يستفتحه بخطبة الحاجة، وتسمى خطبة الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بها بين يدي ذكر حوائجه، فليست هي مختصة بخطبة درس أو خطبة الجمعة، وإنما أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمها بين يدي غرضه، يريد أن يعظ أناسا أو يريد أن يحث على شيء أو يعقد مجلس صلح أو مجلس أو عقد نكاح أو غير ذلك، كان يستفتح عليه الصلاة والسلام بها. واستفتاح المجالس بهذه الخطبة العظيمة ذات المعاني الجليلة من السنن، وقد كانت كثير من الناس قصر في هذه السنة وأهملوا هذه الخطبة، حتى قيض الله الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فأحيا هذه السنة ونشرها في الناس، وألف في ذلك رسالة صغيرة اسمها خطبة الحاجة، جمع فيها طرق هذا الحديث وخرج ونشرها، والتزم رحمه الله أن يفتتح كتبه كلها ودروسه جميعها بهذه الخطبة، حتى انتشرت في الناس وصار لا تكاد تسمع إلى صاحب سنة يستفتح مجلسه إلا يستفتح بهذه الخطبة، فهي واحدة من السنن الكثيرة التي أجر الله عز وجل إحياءها على يدي ذلك الإمام رحمه الله وغفر له وجزاه عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. هذه خطبة خطبة عظيمة جليلة فيها مقاصد ومعاني عظيمة، وفي جملتها الأشياء التي يطلب تحصيلها في الحوائج ويطلب دفعها في الحوائج بحيث أنها تفسد على الإنسان أغراضه هي التي جاء التنبيه عليها في هذه الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في عقد القران، وقلنا غيره أيضا من الحوائج يستفتح بهذا، يستفتح بحمد الله عز وجل حمدا مؤكدا، إن الحمد لله، فإن أول وأعظم ما ينبغي أن تستفتح به المجالس ويستحضر في كل حين هو حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله وبما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإنه هو المنعم المتفضل المكرم بكل خير سبحانه عز وجل، وحفظ نعمه واستحضار فضله وشكره عليها من أسباب تقييد هذه النعم، من أسباب زيادة العطاء والبركة فيه. يقول نحمده ونستعينه ونستغفره، في الاستعانة على نحمده تكرار لمضمون ما سبق، فيجمع بين حمد الله عز وجل خبرا وإنشاء، إن الحمد لله هذا الإخبار، نحمده هذا الإنشاء، فجمع بين حمد الله عز وجل خبرا وإنشاء، ونستعينه أي نطلب عونه على ما نريد أن نقدم عليه من أمورنا كلها، ولا ينبغي لإنسان أن يقدم على شيء وهو غافل عن استحضار عون الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يستغنى عن عونه في كل شيء دقيق كان أو جليل. وقد علمنا الله تعالى أن نقول في سورة الفاتحة في كل صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فهما ركنان، ركن العبادة وركن التوكل والاستعانة. ونستغفره يعني نطلب الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، لأن كثيرا مما يتعثر من حوائج الإنسان إنما يتعثر بسبب الذنوب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك من أسباب نجاح الحوائج الاستغفار، كثرة الاستغفار من أسباب نجاح الحوائج. وإذا شفت نفسك أن كثير من الأمور التي تريد أن تفعلها تتعثر ولا تتم، أكثر من الاستغفار تتم أمورك على خير إن شاء الله، فإن كثير من المصائب التي يبتلى بها الناس أو أكثرها بل جميعها بظاهر القرآن هي بسبب الذنوب، فالاستغفار سبب من أسباب جلب الخيرات وتكثير البركات ودفع المصائب والبليات وتفويت الحاجات. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قريب منه، لأن شرور النفس وسيئات الأعمال تفسد على الإنسان أيضا أغراضه، وما يؤتى الإنسان عادة إلا من جهة شر نفسه وسوء عمله، فمن وقي شر نفسه وسوء عمله فقد وقي. ثم قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذه معاني متكررة في القرآن، حاجة الإنسان إلى الهداية من أعظم الحوائج، وفي القرآن اهدنا الصراط المستقيم هذا أعظم دعاء، وإنما ما بين يديه ما بين يدي هذا الدعاء في الفاتحة من الحمد والثناء هو مقدمة بين يدي هذا الدعاء، فحمد الله عز وجل وثناؤه وتمجيده كله من أجل أن يكون وسيلة بين يدي المطلوب الأعظم الذي هو هداية الله تبارك وتعالى للإنسان، اهدنا الصراط المستقيم، ومن هداه الله جل وعلا فقد هدي. ثم تشهد، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي جذمة، يعني قليلة البركة مقطوعة الخير كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يقرأ الآيات الثلاثة المناسبة للمقصود، فالآيات الثلاثة فيها أمر بتقوى الله جل وعلا وتذكير بفضله ونعمته على الناس. تقوى الله جل وعلا هي أعظم المطالب ورأس كل خير ورأس كل أمر، ومناسبتها لهذا الموضع المخصوص وهو النكاح مناسبة عظيمة، لأن في قراءة هذه الثلاث الآيات وكل واحدة منها مفتتحة بالأمر بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه ثلاث آيات مستفتحة بالأمر بتقوى الله، فاستفتاحها في هذا الموضع في عقد القران بالخصوص فيه التأكيد على ضرورة أن يبنى مثل هذا العقد على تقوى الله جل وعلا، لأن مثل هذا الغرض اللي هو الزواج والنكاح إذا لم يبنى على تقوى الله جل وعلا فاتت كثير من مقاصده. وانظروا الناس الآن لما صار الزواج يبنى على المصالح الآنية والدنيوية ولا يبنى على تقوى الله، كيف امتلأت المحاكم بالدعاوى، تسمع بالزواج اليوم وتسمع بالطلاق غدا، بسبب أن هذه المقاصد صار الناس يهملون فيها بناء الأمور على تقوى الله وعلى الحرص على شرع الله عز وجل وعلى أداء الحقوق. والشيء الذي يبنى على تقوى الله تبارك وتعالى فهذا قد بني على أساس متين، إن لم يتم للإنسان على خير ما يريد فإنه سيخرج منه سالما. هذا كل شيء يبنى على التقوى، إذا لم تحصل منه غرضك على أتم ما يكون استخرج منه سالما بإذن الله. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ما إذا بنيت هذه الأمور على غير تقوى الله عز وجل، وبنيت على مقاصد فاسدة وأغراض دنيوية آنية عاجلة، فإنه إما أن يفوت المقصود، وإما أن يحصل ناقصا، إما أن يفوت له كاملا، وإما أن يحصل فيه من النقص بحسبه. فذلك جاء التذكير بهذا. وتأملوا الصورة التي في القرآن اللي اسمها سورة الطلاق متعلقة بهذا الباب، كيف تكرر فيها الأمر بتقوى الله جل وعلا من كل موضع. وغالبا هذه الآيات المتعلقة بأحكام النكاح، سورة البقرة من أعظم الصور التي مهدت فيها أحكام الزواج وتوابعه، وكذلك سورة النساء استفتحت بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إشعار إلى أن ما فيها هو ما يتعلق بتوابع ترابط بين الرجل والمرأة، فيها أحكام الوصايا والأنكحة وبيان والمواريث وبيان محرمات من النساء وبيان العدد وغير ذلك. فالبقرة والنساء فيها سورتي البقرة والنساء فيها أكثر الصور، أكثر الآيات المتعلقة بهذه الأحكام. إذا تأملت هذه الآيات الموجودة في هذه الأحكام كثيرا ما تجد هذه الآيات تختم بالتذكير بتقوى الله وطاعته والخوف منه ومراقبته والحذر من غضبه وعقابه، لأن هذه الأمور تحتاج إلى أن تبنى على هذا، تحتاج إلى أن تبنى على مراقبة الله عز وجل وعلى تقواه حتى تتم الأمور على ما يريده الله عز وجل، وحتى يحصل للإنسان غرضه منها كما ينبغي. نعم، قول الشيخ في الأخير الآيتين كأنه يريد تمام الآيتين إلى آخر سورة الأحزاب، وأنا لا أعلم أنه ورد هذا في خطبة الحاجة. الذي أعلمه أنه وردت هاتان الآيتان فقط، يصلح الآيتين اللتين أوردهما، يراجع لذلك رسالة الشيخ الألباني التي ذكرت، لا أدري إذا كان ورد في بعض طرق الحديث، لكن المعروف هو أنه يقرأ الآيتين فقط من سورة الأحزاب ويقف ولا يجاوز، لأن الغرض متعلق بهذين الآيتين. بقيت تتمة لخطبة الحاجة لم يذكرها الشيخ، لكنها موجودة في الكتب، وكما ذكرت لكم الشيخ الألباني تتبع طرقها في ذلك الحديث، وهي موجودة ومشهورة، من شاء طلبها فوجدها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت ونحوه. نعم، اجتمعوا الآن لعقد النكاح. كيف يحصل عقد النكاح الذي اجتمعوا من أجله؟ بعض الفقهاء يرتب لذلك أمورا، يقول لا بد أن يبدأ ولي المرأة فيقول لفظ الفلان لفظ كذا، ثم يتكلم بعده ولي المرأة فيقول لفظ كذا، ولا بد أن يقع الإيجاب بعد القبول أو القبول بعد الإيجاب، يعني يرتبون أشياء معينة لحصول العقد. الشيخ رحمه الله يقول هذا كله لا يشترط، المشترط شيء واحد فقط وهو نفس الإيجاب والقبول بأي لفظ يدل عليهما، الإيجاب والقبول بين ولي المرأة والزوج أو نائبه بأي لفظ يدل على ذلك. فيقول الزوج أو نائبه لولي المرأة يقول زوجني ابنتك فلانة، وسيأتي الكلام على شروط النكاح، الشيخ الآن يريد أن نركز على هذا فقط، أما الشروط والأركان ستأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. يقول له زوج لي فلانة، يقول له زوجتك، خلاص حصل المقصود. يقول له كما يتكلم بها كثير من الناس الآن عندنا، يقول له أعطيني بنتك فلانة لولدي فلان، يقول له أعطيتك، هذا لفظ العطية ليس فيه لفظ نكاح ولا لفظ تزويج، عقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. عند الشافعية وكثير من العلماء لا يصح، لأنهم لم يستعملوا لفظ التزويج ولا لفظ النكاح، ويقولون لا بد من لفظ الزواج، زوجني ولا أنكحني، لكن هذا غير صحيح، لأننا علمنا أن هذا عقد، والعقود مبنية على المعاني، ما دام الناس يعلمون أن هذا المقصود من هذا الأسلوب أو هذه الصيغة المقصود منها كذا فيحصل المقصود. نعم، إن كان الذي يلي عقد النكاح يحرص على الألفاظ التي وردت في القرآن والتي أجمع العلماء على صحة العقد بها، هذا أكمل، تاك حاضر معه، وبدل أن يقول له أعطيني يقول له زوجني، هذا أفضل. ولا يشترط أن يبدأ الولي، بعض الفقهاء يقول لابد أن يبدأ الولي فيجيب الإيجاب، يقول له زوجتك ابنتي، ثم يأتي الخاطب أو نائبه فيقول قبلته، لكن هذا أيضا غير صحيح، وربما يتحرج بعض الناس من أن يبدأ بالإيجاب، ولذلك يحسن أن يبدأ الخاطب يقول له زوجني ابنتك فلانة أو موليتك فلانة، وسنذكر في الدرس القادم من يلي تزويج المرأة، يقول له زوجتك، حصل المقصود، لا للآخر أن يزيد قبلته، وقد حصل الغرض بأن يسمع الشهود ولي المرأة المعينة زوجها لخاطبها أو للرجل أو لنائبه باسمه الذي يعرفه به الناس، فهذا هو الذي يجب ولا يجب في هذا العقد أكثر من هذا. هذا ما أراده الشيخ بالحصر لما قال ولا يجب إلا الإيجاب والقبول، فما علم منه أي لفظ علم منه أن ولي المرأة زوج موليته لفلان، وجواب علم منه أن هذا الرجل قد قبل هذا الزواج، حصل المقصود. وإن انعكس أيضا فهو صحيح، لفظ سمع منه الناس الزوج يطلب من الزوج من ولي المرأة أن يزوجه إياه، ويقول آخر زوجتك، حصل أيضا المقصود. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.